موضوع في موضوع جمعية الإغاثة هذا بالنسبة لتعيين واعظات فالأمر مطلوب من الزوجة هذا الأمر، فما رأيك في هذا؟ مطلوب من الزوجة إيش؟ أنها تكون يعني واعظة مع هذه هذا اللي نتمكن من الجواب الصحيح. يجب أن نعرف صفة قيامها بهذه الوظيفة كيف؟ أين تعلم؟ أين تدرس؟ في المساجد واحدة. في المساجد؟ آه. لا يجوز للنساء أن يدرسوا في المساجد. هي الآن الحمد لله رب العالمين فترة يعني شهر أو شهرين هذا فضل الله عز وجل في البيوت الآن في بيتين الحمد لله الآن النساء صاروا يتقبلوا المنهج يعني والحمد لله رب العالمين هذا فضل الله. فعرض علينا يعني عرض يعني عن طريق الجمعية هذه مفهوم شيء ما بيمنا احنا معرفة الهيئة وانه على اساس زي ما تفضلت يا شيخنا انه انت قلت انه في المسجد فهو في المسجد وهو كذلك يعني انه ذلك ما جرى العادة اليوم من تدريس بعض النساء في المساجد هذه بدعة ضلالة، لأن الأصل في النساء وقرن في بيوتكن، وصلاة الجماعة التي الأصل فيها أنها فرض على الرجال ليس فرضا على النساء، بل قال وبيوتهن خير لهن، فبيوتهن للعلم خير لهن من المساجد، وبخاصة أن هذه الواعظة أو المرشدة أو الداعية كما يقولون اليوم حينما تدرس في المسجد فمن عاقبة ذلك تعطيل المسجد من الرجال. حاصل هذا لا يجوز. هذا حاصل شيخنا بس ما تنبعين على رأس الولد ما باله رقية شيخنا ما باله يعني في شيء يعني يبكي أهلا وسهلا هذا اسمه عبد الرحمن ان شاء الله يكون ناصر السنة ان شاء الله ان شاء الله اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة ما شاء الله انبتك الله نباتا حسنا واقر بك عين الوالدين ان شاء الله اهلا مرحبا لا اله الا الله بالنسبة لسخة خلاص